جالس معك روحي هادي أنا بروحي جالس مجروحي فوق السماء وارتفع صوت المنون يا صديقي لو صدى من بطن أم كل طفل قد وقع لا ينفع المال ولا ابن النافع من بطن أم كل طفل قد وقع لا ينفع المال ولا ابن النافع وانزل إلى قبري وأنا وسف عذري ربي أنا حيران في رحمتك طمعان جن الملك مني نزع همسي بين حفر قبري وسط همسي بين حفر قبري وسط أمسي جالس مع جروحي هادي أنا بروحي فكري سرح واحتار دربي وقف يختار جالس مع جروحي هادي أنا نزل الهلاك بساحتي وذوى العمل لا أملك أبدا خيارا أو آمل رهن الرحيل أنا وعمري قد أفل والموت قد نسج الشباك وقد غازل رهن الرحيل أنا وعمري قد أفل والموت قد نسج الشباك وقد غزل ما في أمل عندي أبقى أنا وحدي جسمي حطب للنار يصبح مثل الجمار جن الملك مني نزع همسي بي انحفر قبري وسط أمسي بي انحفر قبري وسط أمسي جالس مع جروحي هادئ نبوحي فكري سرح واحتار دربي وقف يختار جالس مع جروحي بالأمس من أشهى المعاصي أغترف والذنب طيف كم يعود وينصرف قد كان قلبي للذائذ ينجرف واليوم في الحشر دموعي تعترف قد كان قلبي للذائذ ينجرف واليوم في الحشر دموعي تعترف شوصف بعد صعاب جلدي لضا يلهام نادى الملك ما عاد فرصة إلك تنعاد جن الملك مني نزع همسي بي انحفر قبري وسط أمسي بي انحفر قبري وسط أمسي وسط أمسي وسط أمسي.